بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: فصل. من أدرك إماما راكعا فركع معه أدرك الركعة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وقيل: إن أدرك معه الطمأنينة، وفاقا لمالك. وفي التلخيص وجه: يدركها ولو شك في إدراكه راكعا خلافا، وهو قول الشافعي، لأن أصل بقاء ركوعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. من أدرك إماما راكعا فركع معه أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن ما هو القدر المجزئ للإدراك؟ القدر المجزئ للإدراك أن يدرك معه قدر الذكر الواجب، أن يدرك معه قدر الذكر الواجب. وقولنا قدر الذكر الواجب يشمل من أتى به ومن نسيه. فلو ركع مع الإمام وأدرك معه قدر سبحان ربي العظيم أو هذا القدر ولو لم يقل ذلك، فإنه يكون مدركا للركعة. إذن القدر الذي يحصل به إدراك الركعة هو أن يدرك معه قدر الذكر الواجب، أو أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه. يقول: وقيل إن أدرك معه الطمأنينة وفاقا لمالك. وفي التلخيص وجه: يدركها ولو شك في إدراكه راكعا. فحتى لو شك فلا يعتبره هذا الشك. والقول الثاني قال: وهو قول الشافعي، لأن الأصل بقاء الركوع، لكن هذا الأصل يعارضه أصل آخر، وهو أن الأصل عدم الإدراك. فإذا شك هل أدرك الإمام أم لم يدرك، هل أدرك الإمام أو لم يدرك، فالأصل عدم الإدراك. والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع مع السجدتين، فلا يكفي إدراك الركوع لإدراك الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: سجدة. احترازاً من ماذا؟ احترازاً مما لو أدرك معه الركوع، أدرك مع الإمام الركوع ثم حصل له عذر ففارق الإمام، فارق الإمام، يعني ركع مع الإمام ورفع معه، وقبل السجود أو بعد السجود الأول فارق الإمام، فإنه لا يعتبر مدركاً للركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة، وفي رواية سجدة بدل الركعة. إذن جميع الإدراكات على القول الراجح تدرك بإدراك ركعة كاملة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالوقت أو فيما يتعلق بالجماعة. والمشهور من المذهب أن الجماعة تدرك بالتحريمة قبل سلام الإمام، فإذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام فإنه يكون مدركاً للصلاة وللجماعة. قالوا: لأنه أدرك جزءاً من الصلاة، وإدراك الكل وإدراك البعض كإدراك الكل، وسيأتي في كلام المؤلف. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن رفع الإمام قبل ركوعه لم يدرك، ولو أحرم قبل رفعه وفاقاً. طيب، وإن رفع الإمام قبل ركوعه لم يدرك ولو أحرم قبل رفعه، فلو قال الله أكبر وهو قائم والإمام لا يزال راكعا، ثم لما ركع لما هوى للركوع رفع الإمام، ففي هذا الحال نقول لا يكون مدركا، فلا بد أن يشترك المأموم والإمام في الركوع بقدر الذكر الواجب، هذا الضابط، لا بد أن يشترك بقدر الذكر الواجب. ولكن المأموم فيما يتعلق بإدراك الركوع مع الإمام، إما أن يكون مشاهداً للإمام يعني يرى الإمام، وإما أن يكون مقتدياً بصوته، فالمأموم له حالان: الحال الأولى أن يكون قريبا من الإمام بحيث يتمكن من رؤيته والاقتداء بأفعاله، فالعبرة بالفعل. وأما إذا كان بعيدا فالعبرة بسماع التكبير أو التسميع، فلو كبر وكبر الإحرام وكبر للركوع وركع، وبعد أن ركع بقدر الذكر الواجب قال الإمام سمع الله لمن حمده، فإنه يعتبر مدركا، إلا أن يعلم أن الإمام لا يراعي هذا الجانب وأنه يسمع بعد أن يرفع، فحينئذ لا يكون مدركا. لأن بعض الأئمة تجد أنه يركع ثم يرفع وإذا اعتدق سمع الله لمن حمده، وهذا في الواقع خطأ. أولا لأنه على عند بعض العلماء تبطل به الصلاة، لأنه تعمد أن يدع الذكر الواجب. وثانيا أيضا أنه ربما حال رفعه دخل معه مأموم واعتد بتلك الركعة. لكن نقول من كان بعيدا لا يرى الإمام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعتبر ماذا؟ السماع، إلا إذا علم من حال الإمام أنه ممن لا يسمع إلا بعد أن يستتم قائما، ولم يدرك معه إلا قدر الذكر الواجب، فحينئذ لا يعتد بالركعة. إذن لا عبرة بتحريم المأموم قبل رفع الإمام، ولا عبرة أيضا بإدراك ركوع المأمومين كما سيأتي. فلو كبر وركع والإمام تأخر في التسميع والمأمومون لا يزالون ركوعا فاشترك معهم فلا عبرة، لأنهم هم أدركوا الركوع وهو لم يدرك الركوع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن رفع الإمام قبل ركوعه لم يدرك، ولو أحرم قبل رفعه وفاقا، ولو أدرك ركوع المأمومين وفاقا، كذا ذكروه. نعم، لأن المأموم يقتدي بالإمام وليس بالمأمومين، فهمتم؟ المأموم يقتدي بمن؟ بالإمام، فالعبرة بالإمام لا بالمأمومين. وإلا لقلنا أيضا لو قدر أنهم رفعوا وبعض المأمومين لا يزال راكعا يكون مدركا، فلا، فركوع المأموم أو بقاء المأموم راكعا لا عبرة به. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويأتي حكم التخلف عنه وتكفيه تكبيرة الإحرام وفاقا للعكس وفاقا. قيل للقاضي: لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط، فأجاب بأن الشافعية أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا، مع أن القاضي قال: لو وجبت القراءة لما سقطت إذا أدركه راكعا كسائر فروض الركعة. فقيل له: إنما سقطت للضرورة، وهو أنه طيب. يقول المؤلف رحمه الله: وتكفيه تكبيرة الإحرام، يعني من أدرك الإمام راكعا يكفيه أن يكبر للإحرام وتسقط عنه تكبيرة الركوع، تسقط عنه تكبيرة الركوع. ولكن لا بد أن يأتي بالتحريمة وهو قائم، فإن أتى بها حال هوية كما يفعله بعض الناس يقول الله أكبر فيكبر وهو يهوي لم يصح، لأنه لا بد في التحريمة من أن يأتي بها وهو قائم. قال: لا العكس، أي لا تجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام. وهذه المسألة ذكرنا فيما تقدم أن لها أربع حالات: من دخل مع الإمام وهو راكع فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه شرك بين الركن والسنة، لأن هذه التكبيرة عندهم إيش؟ سنة. والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتصح. والحال الرابع أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تصح، لأن صلاته لم تنعقد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قيل للقاضي لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط، فأجاب بأن الشافعية أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا، مع أن القاضي قال لو وجبت القراءة لما سقطت إذا أدركه راكعا كسائر فروض الركعة. فقيل له إنما سقطت للضرورة، وهو أنه لو اشتغل بها فاتته الركعة، والفروض قد تسقط للضرورة. وأيضا جواب آخر وهو أي أسهل من هذا، أن الفاتحة سقطت لعدم إدراك محلها، فمحل الفاتحة القيام وهو لم يدرك محله، الفاتحة محلها القيام، فإذا دخل مع الإمام وقد ركع سقطت الفاتحة لأنه لم يدرك محلها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقيل له إنما سقطت للضرورة، وهو أنه لو اشتغل بها فاتته الركعة، والفروض قد تسقط للضرورة. فقال لا ضرورة، لأنه يقضيها كما يقضي سائر الركعات المسبوق بها. ولو جاز أن يقال يسقط هذا للضرورة لجاز أن يقال يسقط القيام في هذه الحال ويكبر راكعا، ولجاز أن يقال يسقط الركوع إذا أدركه ساجدا للضرورة. فقيل إنما لم يسقط فرض الركوع لفواته معظم الركعة. فقال فلو كبر وركع لم يجزه، وإن كان قد أتى بمعظم الركعة. وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع، واختاره جماعة وإن نواهما بتكبيرة. طيب، وعنه يعتبر معها يعني مع التحريم تكبيرة الركوع، فيجب أن يأتي بتكبيرة الركوع ولا تسقط عنه في هذه الحال، لأنه لا دليل على سقوطها، لا دليل على سقوطها. وهذا القول يعني له قول قوي وله وجهة من النظر، أنه يجب أن يكبر تكبيرتين للإحرام وتكبيرة للركوع. نعم. لا، معلوم لأنه خالف انتهى محلها. لا، هو الآن لو اشتغل محل الفاتحة أين؟ القيام. إذن هو لم يدرك القيام، فلما سقط المحل سقط الواجب الذي في المحل. واضح؟ لا، لو قلنا بهذا لقلنا إذن من جاء والإمام ساجد يكبر ويقرأ الفاتحة، أو يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع بسرعة ثم يدركه، وهذا يعتقدها بعض الناس. يعني ما إذا جاء والإمام مثلا في السجود، هو الإمام للسجود، قال الله أكبر، قرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم أدرك الإمام في السجود واعتد بتلك الركعة، أي مشكلة؟ صار الإمام مثلا في الركعة الثالثة مثلا وهو يعجل، أو في الركعة الثانية يدرك ركعة كاملة. يعني جاء والإمام يقرأ، هو يعلم من الإمام في الركعة الثانية، والإمام مثلا يطيل في القراءة، يأتي يكبر ويصلي ركعة كاملة ثم يدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فيقضي ما فاته قبل سلام، قبل فراغ الإمام من الصلاة. نعم. قال وإن نواهما بتكبيرة لم ينعقد أو لم تنعقد، يعني لو كبر ينوي التحريم هو الركوع فإن لا تنعقد صلاته، لأنه شرك بين الركن وبين السنة أو الواجب. والقول الثاني أنها تنعقد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا قال وعنه بلاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نواهما بتكبيرة لم ينعقد، وعنه بلاء، اختاره صاحب المغني والمحرر وفاقا لأبي حنيفة ومالك. وإن أدركه غير راكع دخل معه ندبا للخبر، فظاهره مطلقا وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد الأول. طيب، يقول وإن أدركه غير راكع، إن أدرك الإمام في حال السجود مثلا أو في الجلسة بين السجدتين دخل معه ندبا للخبر، وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم والإمام على حال فاصنعوا ما يصنع كما يصنع الإمام، لكن الحديث فيه ضعف. قال فظاهره مطلقا، يعني يدخل معه ندبا مطلقا، وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني له فائدة، وهي نفي السجود، هذه استطراد منه رحمه الله. وذكرنا هذا فيما تقدم أن التشهد أن الفرق بين التورك أو الحكمة من التورك بالأصح، الحكمة من التورك ذكرنا حكما منها أولا أن يتذكر المصلي حاله فيما لو نسي، أن يتذكر المصلي حاله، فإذا رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول، وإذا رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الأخير. وثانيا أيضا التفريق للداخل إلى المسجد، فالذي يدخل إلى المسجد ويجد الإمام في التشهد لا يدري هل هو في الأول أو في الأخير، ينظر إلى حال الإمام، إن رآه متوركا علم أنه في التشهد الأخير، وإن رآه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. نعم. وذكرها هنا، ذكر الفائدتين وهي قوله الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني له فائدة، وهي نفي السهو بالنسبة لمن؟ للمصلي إماما أو منفردا، وحصول الفرق للداخل، حصول الفرق للداخل، هل الإمام في أول الصلاة فيدخل معه أم في آخرها فيطلب جماعة أخرى؟ ها؟ نفي السهو. أنا قلت السجود؟ لا، هو قال نفي السهو. ما قرأت لسه، ما وصلت. أصلا ما قرأها. لا، نفي السهو. ونفي السهو أنه إذا نسي جلس يتشهد وسرح نسي ثم ما يدري هل هو في الأول أو الثاني، ينظر إلى حاله، إن كان رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الأخير، وإن رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. نعم. لا، أكبر وهو للسجود. ما دمت كبرت، إذا كبرت إن قام الإمام استمر، لا ما حاجة تسجد. يعني لو قلت الله أكبر ثم الإمام قال الله أكبر تثبت قائما. ها؟ مو مسابقة الإمام، لكن الآن خلاص الإمام فارق المحل، بس لو فعلت تكون تخلفت عن الإمام. نعم. والمنصوص كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والمنصوص ينحط معه بلا تكبير خلاف لأبي حنيفة ولو أدركه ساجدا. طيب، والمنصوص ينحط معه بلا تكبير، يعني من أدرك الإمام في السجود. إلا قرأناه. علي أقرأ، أعيد أقرأ عشان. قال رحمه الله اليوم هم معنا. وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني له فائدة، وهي نفي السهو وحصول الفرق للداخل، هل الإمام في أول الصلاة فيدخل معه أم في آخرها فيطلب جماعة أخرى. تمام. طيب. والمنصوص ينحط معه بلا تكبير خلافا لأبي حنيفة ولو أدركه ساجدا خلافا لمالك. طيب، والمنصوص يعني الإمام أحمد ينحط معه بلا تكبير، بلا تكبير يعني إذا أدركه جالسا بين السجدتين أو في السجود. لماذا؟ قالوا لأن تكبيرة الانتقال، يعني مراد بقوله ينحط معه بلا تكبير يعني بلا تكبير انتقال، لأن تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه. تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، فالإنسان مثلا إذا أراد أن يسجد كبر، ثم إذا أراد أن يرفع كبر، فهو ينتقل من ركن إلى ركن يليه. الذي يدخل مع الإمام ويجده ساجدا سينتقل من ركن إلى ركن لا يليه، لأن بين القيام وبين السجود الركوع والرفع من الركوع. واضح؟ ولهذا قالوا وينحط مسبوق أدركه بلا تكبير، ينحط مسبوق أدركه بلا تكبير. ووجه ذلك أن التكبير يعني تكبيرة الانتقال تكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، يعني بين ركن وركن يليه، وهنا التكبير سيكون بين ركن وركن يلي الذي يليه، يلي الذي يليه، لأنه الآن قال الله أكبر وهو في القيام، ما الذي بين السجود والقيام؟ الركوع والرفع من الركوع، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتلي قائما، كلها أركان. فعندنا ركنان الآن، فلهذا قالوا لما كان التكبير يكون بين الركنين هنا لا يشرع التكبير. نعم. والقول الثاني أنه يكبر لعموم، كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة، وفاقا للشافعي، وزاد بعضهم إن جلس. طيب، ومن كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة، فالجماعة تدرك على المشهور من المذهب فيما إذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام، قبل سلام الإمام التسليمة الثانية. فلو قال الله أكبر وجلس مع الإمام في التشهد ثم قال السلام عليكم، يكون مدركا للصلاة. ووجه ذلك ما تقدم من أنه أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل. والقول الثاني ما سبق من أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يكن مدركا للصلاة أو للجماعة. وهذه القاعدة في جميع الإدراكات، جميع الإدراكات لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. لكن المذهب يفرقون رحمهم الله في ذلك. ففي الجمعة، الجمعة قالوا لا تدرك إلا بإدراك الركوع، إذا أدرك الإمام راكعا أدرك، وإن دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع الثاني، من الركوع من الركعة الثانية، فاتته الجمعة. ولا يقولون إنه إذا دخل معه قبل سلامه أدرك الجمعة، واضح؟ فلو أن شخصا مثلا دخل مع الإمام بعد الإمام يوم الجمعة في الركعة الثانية بعد أن رفع رأسه من الركوع، يقول لا يكون مدركا للجمعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك الركوع. وحينئذ ماذا يصنع؟ يقول يصليها ظهرا بشرطين: إن نوى الظهر ودخل وقته، إن نوى الظهر ودخل وقته، لأن الجمعة تصلى على المذهب من ارتفاع الشمس قيد الرمح، فقد يصلون الظهر مثلا الساعة العاشرة، فلا يصح أن ينويها ظهرا لأن وقت الظهر لم يدخل، ولا بد أن ينوي أيضا. نعم. أي نعم. لا، بس يقول تدرك الجماعة. الجماعة، الجماعة والوقت تدرك بإدراك التحريمة، لكن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. أي هذه مضطردة، سواء الجمعة أو الجماعة أو الوقت. لكن المذهب لا، يفرقون، فالجماعة والوقت تدرك بماذا؟ بإدراك التحريمة، والجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. نعم. قول الشيخ أولا في التبرك أن في الإمام في آخر التشهد فيطلب معه جماعة أخرى، نذكر هنا أن الجماعة تدرك في التشهد، يعني إدراك التشهد. إيه، لا شك، لأنه لأن عندهم أدرك الجماعة، لكن لا يستويان من دخل مع الإمام من أول الصلاة ومن لم يدرك إلا آخر الصلاة. وهذا أيضا مما يضعف هذا القول، أقول يضعف القول بأن الجماعة تدرك بإدراك جزء، لأن إذا كانت تدرك بإدراك جزء فكيف يطلب جماعة أخرى؟ أي نعم، على سبيل الأولوية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة وفاقا للشافعي، وزاد بعضهم إن جلس، وقيل أو قبل التسليمة الثانية. نعم، إن جلس احترازا مما لو قال الله أكبر ثم حل الهوي سلم الإمام، يقول لا يكون مدركا، لابد أن يستقر ويجلس. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل أو قبل التسليمة الثانية، وعنه أو سجود سهو بعد السلام، وفاقا لأبي حنيفة. توسع، يعني وقيل أو قبل التسليمة الثانية، أو وعنه أو سجود سهو بعد السلام. فعندنا الآن القول الأول أنه يدرك الجماعة إذا كبر قبل سلام الإمام وجلس، هذا بعضهم. والثاني أنه لا أنه قبل التسليمة الثانية، يعني حتى لو سلم التسليمة الأولى وكبر بينهما يكون مدركا. الرواية الثانية أو سجود سهو بعد السلام، يعني الإمام سلم من الصلاة وعليه سهو فسجد دخل معه قبل السجود، قبل السجود يكون مدركا. طيب بقي قول أي آخر، لو دخل معه قبل سلامه من سجود السهو، القياس أنه يكون مدركا. نعم، قبل سلامه من سجود السهو بعد السلام، أي لما انتهت الصلاة. نعم، لماذا سجود السهو؟ يقول لأن سجود السهو تابع وجابر للصلاة فيكون حكمه حكمها. نعم، إيش هو كلام بعد السلام، اللي قبل السلام أصلا من حتى لو جاء بعد، لأنه من كبر قبل سلام الإمام الثاني لحق أدركت الجماعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه أو سجود سهو بعد السلام وفاقا لأبي حنيفة قال في البحر المحيط للحنفية: يترك سنة الفجر من أدركه في التشهد، وفي المرغناني يشتغل مرغناني أحسن إليك المرغناني وفي المرغناني نسبة إلى مرغنان اسم مكان وهو للشيخ ظهير الدين. حنفي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المرغناني يشتغل بالسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه كإدراك أول الصلاة عندهما، وعند محمد لا. يعني عند بعض الحنفية أنه إذا لم يصلي السنة الراتبة ودخل والإمام يصلي، يصليها ثم يدخل مع الإمام، يصليها ثم، وهذا يفعله تشاهدون بعض العمالة من باكستان والأفغان، تجد أنه إذا دخل والإمام يصلي صلى سنة الفجر ثم دخل مع الإمام، حتى ولهذا المؤلف يقول لأنه يدرك سنة الفجر من أدركه في التشهد. نعم، الفجر، لا الفجر، لأن يرون وجوب أن تفعل قبل الصلاة الظاهر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلام ابن أبي موسى تدرك بركعة وفاقا لمالك، وذكره شيخنا رواية واختارها، وقال اختاره جماعة، وقال وعليهما إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل، ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله الحج عرفة، أنه مثل قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إنما يريد بذلك فضل الصلاة، وكذلك يدرك فضل الحج. قال صاحب المحرر: ومعناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق، فإنه فيه منفرد به حسا وحكما إجماعا، لأنه لا يستوي، يعني كلام لا يستوي من أدرك الجماعة من أولها ومن أدرك ركعة منها، فيكون المراد بقوله من أدرك ركعة، أدرك الصلاة يعني أجزأت، فالمراد بالإدراك هنا الإجزاء، كما يقال الحج عرفة، فلو وقف بعرفة قبل طلوع الفجر يكون مدركا للحج، يعني أجزأه الحج، وليس كمن وقف بعرفة من الزوال. نعم، فالمراد هنا يقول المعنى الإدراك هنا أي الإجزاء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقوم المسبوق بتكبير وفاقا لأبي حنيفة ولو لم تكن ثانية خلافا لمالك، ولو أدرك ركعة خلافا للشافعي أو ثلاثا خلافا للشافعي، والمنصوص أو التشهد الأخير خلافا للشافعي كقيامه إلى ما يعتد له بخلاف دخوله معه، وإن قال طيب ويقوم مسبوق بتكبير، يعني إذا دخل مع الإمام وهو في التشهد ثم سلم الإمام سيقوم المسبوق لقضاء ما فات، هل يكبر أو لا يكبر؟ يقول المؤلف يقوم المسبوق بتكبير، لأنه تكبير إلى ركن، لأنه قيام إلى ركن مقصود، ولأنه انتقال من ركن إلى ركن يليه بالنسبة له، ولعموم كان يكبر في كل خفض ورفع وفاقا لأبي حنيفة. قال ولو لم تكن ثانية، يعني ولو لم تكن هذه الركعة التي أدركها ثانية، قال ولو أدرك ركعة خلافا للشافعي أو ثلاثا خلافا للشافعي والمنصوص أو التشهد الأخير كقيامه إلى ما يعتد له. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا أدرك ركعة خلافا للشافعي أو ثلاثا خلافا للشافعي والمنصوص أو التشهد خلافا للشافعي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن قام قبل سلام الثانية وقلنا تجب وأنه لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجع، فهل تصير نفلا زاد بعضهم بلا إمام أم يبطل إتمامه أم صلاته فيه أوجه؟ نعم، وإن قام قبل سلامه، يعني قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، وقلنا تجب يعني الثانية، وأنه لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجع، فهل تصير نفلا يعني ينقلب فرضه إلى نفل زاد بعضهم بلا إمام أم يبطل إتمامه أم صلاته فيه أوجه؟ وصورة المسألة مسبوق قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية، بأن لما قال إمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لبان التفت وبعض المأمومين قد قام، وهذا يحدث كثيرا. فالمذهب أنه إن لم يرجع المأموم المسبوق الذي قام إن لم يرجع فإن صلاته تنقلب نفلا يبطل إتمامه، وقيل تبطل صلاته رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل، وقيل تصح من جاهل. وليس هذا مبنيا، يعني حتى المؤلف يقول وقلنا تجب، ليس مبنيا على كون الثانية واجبة أو ركن أو سنة، بل هو مبني على مفارقة الإمام من غير عذر شرعي، ومفارقة الإمام من غير عذر شرعي تبطل الصلاة. فحتى لو قلنا إن التسليمة الثانية إنها سنة فإنها تبطل، لأن الإمام تجب متابعته حتى في السنة، تجب متابعته حتى فيما يكون مسنونا، بدليل أن الإمام لو سجد سجود تلاوة في الصلاة، سجود التلاوة حكمه سنة، لو قال المأموم سنة ما لم ساجد سأنتظر الإمام يسجد ويقوم، ما حكم صلاته؟ تبطل. طيب قال سنة يا أخي، سجود التلاوة سنة مو بواجب، نقول نعم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، فهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة، إذا سجد أي سجودا مشروعا فيشمل هذه الثلاثة. نعم، ولذلك هذه المسألة ينبغي أن ينبه عليها، هي من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين، وهو قيامهم لقضاء ما فاتهم قبل سلام الإمام الثانية، يعني يعرضون صلاتهم للبطلان عند بعض العلماء. مشكلة. نعم، أي هذولا أي هذا قديم، الآن الحمد لله الآن بدأوا يعني جزاهم الله خير رجال الأمن يمنعونهم، يعني كان سابقا بعد السلام على طول يذهبون للحجر، الآن يضعون حاجز، الإمام يقول السلام عليكم وهم يحبوا الحجر قبل أن يسلم الإمام. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله خلق الإنسان من عجل، يعني الآن انظر الفرق بين قيامه وبين انتظاره لسلام إمامه، كم المدة؟ ها؟ ولا ثانية، ومع ذلك يعرض صلاته للبطلان. نعم كثير. نعم، ولهذا من الأمور المهمة تصحيح الأخطاء والمفاهيم، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تصحيح الأخطاء والمفاهيم التي تكون عند العامة. هذا ليس خاصا بالصلاة، الطهارة في مخالفات كثيرة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاستنجاء أو الاستجمار أو الوضوء. يعني من المخالفات في الوضوء شاهدة أنه يتوضأ وإذا جاء غسل يديه ما يغسل الكفين، يقول غسلت الكفين أول في أول الوضوء، فيقتصر على غسل اليد من المرفق إلى الرسخ. هذا أيضا من المخالفات. من المخالفات إذا كان في أيام الشتاء وعليه ملابس ثقيلة أو فنايل، تجد أنه لا يتحقق من غسل المرفقين فيتهاون في ذلك. ليش؟ لماذا؟ جهلا منهم يا ابو، يعني عندهم ما تجيب ولا كيف؟ لا مش ما تجيب، لكن يقول لك ما استطيع الفجر ولا الظهر، ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لا وش السبب، وش السبب ما يستطيع؟ ما كذا من جاي من بلادهم هنا. لا لماذا السبب؟ مو ليس يستيقظ صلاة الفجر؟ شو ما يستطيع؟ يستطيع يقوم للعمل ويذهب ولا يستطيع يصلي. إلى لا حرام هذا. لا في أيضا بعض العمالة يجمعون الصلوات كل الصلاة الخمس في بعد العشاء، إذا رجع إلى مقر سكنه صلى سرد الخمس. نعم. ما يضر هذا. ترتيب هنا غير واجب، يعني لو تمضمض واستنشق قبل غسل الوجه أو بعد غسل الوجه، لأنهما كعضو واحد، ولهذا الفقهاء غسل الوجه والفم والأنف منه. نعم. كما لو غسل يده مثلا، بدأ بالمرفق ثم هذا، أو بدأ باليسرى قبل اليمنى. احنا ما نتكلم في السنة، نتكلم في المجزئ. لا شك أن السنة تمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أجزأ، لأنه عضو واحد. طيب هل مثل ذلك لو مسح أذنيه ثم مسح رأسه؟ الأذنان من الرأس، نعم مثله، لأنه يعني كعضو واحد. نعم. كيف؟ لا لابد من التعميم. أي نعم. أيه. بس هما عضو واحد الآن بين المجمل، ولذلك لو بدأ لو غسل اليمنى قبل التيامن والتياسر هذا سنة. الله عز وجل أوجب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، اغسلوا وجوهكم وأيدي، ولهذا النبي توضأ وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق وأقبل وأدبر، وهذه باتفاق أكثر العلماء أنها ليست واجبة. اي بس لانه عز وايديكم اطلق، فيكون هذا الفعل من الرسول عليه الصلاه والسلام يكون سنه وليس واجبا، وهذا يكاد يكون محل اجماع بين العلماء. نعم. حين تسليم الماموم يسلم على الامام، هذه موافقه، هذا ايضا حرام لا يجوز، الواجب المتابعه، سياتي في كلام المؤلف ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: وما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها في ظاهر المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك يستفتح فيه. طيب هذه المسألة أيضا مسألة أخرى، هل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، أو أن ما يدركه هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها؟ المذهب أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها، فلو دخل مع الإمام في رباعية في الركعة الثالثة، دخل مع الإمام في رباعية في الركعة الثالثة، فتكون هذه له الثالثة والرابعة، فإذا سلم الإمام قام يقضي الأولى والثانية، فعلى هذا كما سيأتي في كلام المؤلف يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، لأن هذه الأولى والثانية، وعلى القول الثاني أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته إذا قام يقضي ما فاته يقتصر على الفاتحة فقط. الفقهاء رحمه الله والمذهب قالوا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها. قيل لهم يرد عليكم لو أدرك ركعة من ثلاثية أو رباعية، أدرك ركعة من ثلاثية أو رباعية، على كلامكم هذا أنه يقوم، تكون الركعة بالنسبة له ماذا؟ الأخيرة، فيصلي ركعتين بدون تشهد. استثنوا هذه المسألة، قالوا إلا إذا أدرك ركعة من رباعية أو ثلاثية قام وتشهد، قام وأتى بركعة وتشهد فقعد. ها؟ أي عشان يصرف قوله. نعم. والصحيح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ورواية فقضوا يفسرها قوله فأتموا. نعم. أي قومي؟ لا مو بسنة له، إذا كان في الركعة الثانية. أي نعم، ولكن لو سكت ما في بأس. نعم. لو أدرك الإمام لو أدرك ركعة من رباعية أو ثلاثية، إذا قلنا ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته كيف تكون؟ أي الأخيرة، يجيب الأولى والثانية والثالثة. أي فعلى هذا يصلي ركعتين ثم يتشهد. هم قالوا لا، قالوا إلا إذا أدرك ركعة من ثلاثية أو رباعية قام وأتى بواحدة وتشهد، لأن هذا يخرق القاعدة فاستثنوا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وما يقضيه أولها في ظاهر المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك يستفتح فيه، يعني فيما يقضيه، ويتعوذ ويقرأ سورة وعنه عكسه وفاقا للشافعي، فيقوله فيما يدركه فقط فيستفتح إلى آخره. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد المسائل المترتبة على هذه المسألة، هل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته أو آخرها، وذكر ما يترتب على هذا الخلاف من المسائل والصور فليراجع. نعم. أحسن عليك، لو فاتت الحين ركعتين لا اللي فات ركعتين الأمر سواء بالنسبة لصورة المسألة. لا ثم في الركعة في آخر التشهد الإمام أنا اسمه تشهد، هل يشرع أنه يدعي المسبوق بركعتين؟ قصدك في التشهد الأول؟ وهي بالنسبة لي الأول. إيه نعم، الصلاة ما فيها سكوت. يشرع أني يعني لو دخلت مع الإمام في الثالثة وجلس التشهد، أنت أتيت بالتشهد الأول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو. لأن الصلاة ما لا يوجد موضع للصلاة فيه سكوت إلا لمتابعة الإمام فقط في القراءة. نعم. لا الركن القولي ما يأثر، ما يضر. أي الأقوال ما تؤثر لأنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عند بعض العلماء مشروعة، كثير من العلماء يرى أنها مشروعة. لا قصد هو لو زاد التشهد زاد الصلاة على النبي، وقلنا أن الصلاة على النبي أنت قصد، وش صورة المسألة؟ يعني دخل مع الإمام في الركعة الثالثة. لا دخل مع الإمام في ركعتين أدركناه وركعتين وجلس، جلس الإمام للتشهد الأخير وهو جلس للتشهد الأول. طيب هو بالنسبة له يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشهد الأول يشرع فيه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عند كثير من العلماء. لا إشكال أن ما ليس سؤال ولا سمك، ما زاد على التشهد الأول الصلاة على النبي، والصلاة على النبي عندنا أركان. يعني التشهد الأخير مقيد بالإمام. صلاة على النبي. كيف ما؟ هو بيقول إنه زاد. زيادة. طيب الإمام يصلي الصلاة إبراهيمية. لا لهذا المسبوق. المسبوقي. المسبوق بالنسبة لهذا التشهد الأول صح؟ طيب التشهد الأول، حتى التشهد الأول تشرع فيه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عند كثير من العلماء. فبعض العلماء يرى أنه في التشهد الأول إذا قال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولهذا تشاهد بعض الأئمة يطيل حتى لو دعا ما في بس. مين يحمل؟ لا، الصلاة إذا الصلاة على الرسول قلنا أنها ركن ما يتحمل الإمام. نعم. ها؟ إيه في آخر الفوائد، لما ذكر القواعد ذكر فوائد مسائل ترتب عليه فوائد، منها مثل اللي قال هي الفسخ أو فهي فسخ أو بيع، ومثل ما يدرك المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها في ظاهر المذهب وفاق لأبي حنيفة ومالك يستفتح فيه ويتعوذ ويقرأ سورة، وعنه عكسه وفاق للشافعي فيقول فيما يدركه فقط فيستفتح، وإن قعد خلاف للشافعي. وسلم الشافعي ما لو أحرم فسلم إمامه قبل قعوده، أو أحرم وهو في آخر الفاتحة فأمن معه، أو سهى بين التحريمة والاستفتاح بذكر محل آخر أو بكلام، وقلنا لا تبطل سلموا أنه يستفتح. وقيل يقرأ السورة مطلقا، ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافا بين الأئمة الأربعة، وذكره ابن أبي، يعني سواء قلنا ما يقضي أولها أو آخرها، لأنه ولا سيما في صلاتي العصر والظهر والعصر يشرع أحيانا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، فهي مشروعة في الجملة. وعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله يقول لا أعلم خلافا بين أئمة، يعني في سواء قلنا هو آخر صلاته أو أول صلاته، يعني إن كان أول صلاته فالسورة مشروعة، وإن كان آخر صلاته أيضا فالسورة مشروعة بعد الفاتحة لا بأس. لا، في الظهر والعصر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه، وذكره الآجري عن أحمد، وبنى قراءتها على الخلاف، ذكره ابن هبيرة وفاقا وجزم به جماعة، واختاره صاحب المحرر، وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك، وصرح به منهم جماعة، وأنه ظاهر رواية الأثرم، ويخرج على الروايتين الجهر والقنوت وتكبير العيد وصلاة الجنازة، وعلى الأولى. طيب، ويخرج على الروايتين الجهر، يعني هل يجهر أو لا؟ إذا قلنا ما يدرك المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخرها لا يجهر، فمثلا لو أدرك ركعتين من صلاة العشاء ثم قام يقضي ما فاته، هاتان الركعتان هي الأولى والثانية، هل يجهر أو لا؟ إذا قلنا ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها لا يجهر، وإذا قلنا بالعكس يجهر. كذلك أيضا القنوت، قنوت النوازل، تكبيرات العيد، دخل مع الإمام في صلاة العيد في الركعة الثانية ثم قام يقضي، إذا قلنا ما يقضيه هو آخرها يكبر خمسا زوائد، وإن قلنا ما يدركه أولها قلنا يكبر سبعا زوائد. إذا قلنا ما يدركه هو أولها يكبر خمسا، وإن قلنا ما يدركه آخرها يكبر سبعا. وصلاة الجنازة، يعني لو دخل مع الإمام في الركعة في التكبيرة الثالثة، الإمام ماذا يصنع؟ يدعو. الإمام يدعو، هو ماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة، ما يقرأ الفاتحة، يدعو مع الإمام، يدعو ثم إذا كبر الإمام وسلم كبر وقرأ الفاتحة ثم صلى ثم سلم. أي هذا على القول بأن ما يدركه آخرها وما يقضيه أولها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلى الأولى إن أدرك من رباعية أو مغرب، هذه المسألة اللي استثنوها. نعم. وعلى الأولى إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية كالرواية الثانية، وعنه في المغرب وعنه اثنتين في الكل، وعلى الأولى أيضا يتورك مع إمامه كما يقضيه في الأصح، وعنه يفترش وعنه يخير. طيب، هذه هو نقف على قوله وعلى الأولى إلى أدرك.